فنفضت عنه كبرياء العناد. فلما سمع القرآن رحنا المهم تنفض نفسك كده من لذلك لحد الإسلام ترسل فيه السلام. ليه؟ قال لك لأن القرآن يجي واحد يقول إيه؟ قال يقولون لبعضهم ساعة ما يسمع القرآن ماذا قال آنفة؟ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا ماذا قال آنفة؟ قال إيه يعني؟ إيه اللي جابه جديد؟ إيه اللي فيه؟ الله بيستعجبه من إذا إن أم قال لك شوف الرد بقى، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى إذن الشيء يكون واحد، إنما أنت بتستقبله بنفس خالية ثم تفهم أصلا، تستقبله بلدد وصم وكأن لم يسمع صم، يبقى ما ينفعش. يبقى إذن مش المسألة مسألة فعل بس، الفعل وقابل الفعل. احنا قلنا زمان في حاجة اسمها الفاعل والايه والقابل للفعل، وضربنا مثل زمان وقلنا فيه انك انت تيجي في الشتاء تطلع تلاقي الجو بارد تقوم تعمل ايه؟ تنفخ في ايدك. بتنفخ في ايدك ليه؟ بدفيك. طيب طب ولما تجيب كوباية الشاي كده وتشربها تلاقيها سخنة بتعمل ايه؟ بتنفخ فيها عشان ايه؟ لا بقى بتنفخ فيدي عشان تسخن وتنفخ فيدي عشان. قال لك الفاعل شيء والقابل شيء اخر، مفهوم؟ نعم. والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو وما يجب ان يلغى وايه ويترك. واذا سمعوا اللغو في ايه ثانيه هناك ايه، واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، مش كده حاجه زي. واذا مروا باللغو مروا كراما. ما معنى كرام؟ قال لك من حضرش الى مستوى صاحب اللغو يبقى هو كريم على نفسه، ما يشاركش بالكلام ده. هات بقى عباد الرحمن ايه كمان؟